بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 17 من دروسنا في مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في الدرس الماضي في أوقات الصلاة، وبينا أن الصلاة لها وقت جائز، وقت جواز، وقت استحباب. يعني الوقت ما بين أول الوقت وآخره، لو أديت الصلاة فيه تقام أداء. لكن هذا لا يعني أنه والله كل الوقت كله بنفس الدرجة، لا، في وقت مستحب، في وقت مكروه وما شابه ذلك. فالآن عم نبين فقط الأوقات التي هي وقت الصلاة، بحيث لو أديت فيها يقع أداء لا قضاء. نعم. وثانيها وقت صلاة الظهر. نعم. من زوال الشمس عن بطن السماء بالاتفاق. طيب، إذا معناها أخوانا هنا اتفق العلماء على بدء صلاة الظهر. الأخوان الأكارم الآن عندما نكون قلم. الآن إخواننا إذا عندنا الآن مثلا ها هنا وضعنا عصا في المكان هذا، الشمس تأتي من المشرق، طبعا بتكون في الأفق أولا، ترتفع ترتفع هكذا إلى أن تصير فوق العصا هنا في كبد السماء، ثم تصير إلى المغرب. طيب، بهالطريقة أخوانا هاي لو بتكون في المشرق، تضرب الشمس على العصا بتشكل خلف العصا هنا ظل. لو بتصير الآن الشمس في المغرب، بينتقل الظل من هنا إلى جهة الشرق. لو بتكون الشمس في المشرق، يكون الظل في المغرب. لو بتكون الشمس في المغرب، بيصير الظل في المشرق ويسمى فيئا. لما بتصير الشمس الآن فوق العصا تماما، هنا شو بنسميها هلا؟ هنا هي في بطن السماء، في كبد السماء. فإذا زالت الشمس قليلا وبدأ الفيء يظهر هنا، شو بنقول؟ بدأ وقت الظهر. بدأ وقت الظهر. إذا معناه أخوان ما يستطيع أي إنسان من الآن أن يعرف وقت الظهر ببساطة. الآن أخواننا بمجرد ما زاد عن كبد السماء دخل وقت الظهر. هلا لما تكون الشمس فوق العصا تماما بهاللحظة هاي، المفروض ما يكون في أي ظل أبدا. لكن مع ذلك إخواننا بالمنطقة الاستوائية أو ما شابه ذلك، قد يحصل يبقى ظل حول العصا موجود. هاد لا عبرة به إخواننا، هاد لا عبرة به، لأنه لا يزول أبدا. فبالتالي هذا وجوده وعدمه سواء. نحن بدنا الآن أن يزداد الظل بعد هذا المقدار. الآن حطينا إخواننا الآن إشارة هكذا، شو بنقول؟ حطينا إشارة هنا عند موضع العصا تماما، هاي اسمه المثل، وهكذا اسمه ايش؟ المثلين. تمام. الان اخواننا العصا قائمه، حاطينها اشاره عند المثل واشاره عند المثلين. الشمس عم تروح نحو الغرب، والفيء عم يزداد نحو الشرق. فاذا وصل الفيء الى عند المثل، خط حاطينه عند المثل، يكون انتهى وقت الظهر وبدا وقت العصر. ابو حنيفه قال لا، شو قال؟ إلى المثلين. طيب، إذا معناه قول الصاحبين ينتهي بالمثل، وقول أبي حنيفة ينتهي بإيش؟ بالمثلين. طيب، فمن صلى قبل المثل، قبل المثل أخواننا، بيكون صلى الظهر بوقته باتفاق. ومن صلى العصر بعد المثلين، بيكون صلاها في وقتها باتفاق. لكن الخلاف وين؟ بين المثل والمثلين. طيب، لذلك إخواننا أنتم الآن هلا إذا تفتحوا الآن مثلا الكمبيوتر أو برنامج الأذان اللي بالجوالات، بيعطيك خيارات إنه بدك قول الجمهور ولا قول أبي حنيفة. انتبهين له؟ أي نعم. ليه؟ قال إنه أبو حنيفة ينتهي عنده وقت الظهر أين؟ بالمثلين، وعند الصاحبين والجمهور بالمثل. طيب، والعمل اليوم على إيش؟ على المثل. أي نعم. نعم. إذا شو قال إخواننا هنا؟ قال إنه في بدء الوقت ما في خلاف، بالاتفاق في بدء الخلاف. ويمتد نعم إلى وقت العصر. نعم. من زوال الشمس عن بطن السماء بالاتفاق ويمتد إلى وقت العصر. وفيه روايتان وقت العصر. نعم. وفيه روايتان عن الإمام في رواية إلى قبيل أن يصير ظل كل شيء مثليه. نعم. سوى فيء الزوال. يعني سوى الفيء الذي كان عند الزوال فإنه لا يحسب. نعم. لتعارض الآثار وهو الصحيح. نعم. وعليه جل المشايخ والمتون. نعم. والرواية الثانية أشار إليها بقوله أو مثله مرة واحدة سوى ظل الاستواء، فإنه مستثنى على الروايتين. والفيء بالهمز بوزن الشيء ما نسخ الشمس بالعشي، والظل ما نسخته الشمس بالغداة. ما نسخ الشمس بالعشي هيك. نعم. والظل ما نسخته الشمس بالغداة. نعم. واختار الثاني الطحاوي وهو قول الصاحبين. نعم. أبي يوسف ومحمد لإمامة جبريل العصر فيه، ولكن العصر فيه. نعم. ولكن علمت أن أكثر علمت أن أكثر المشايخ على اشتراك بلوغ الظل مثليه، والأخذ به أحوط. الأخذ بقول أبي حنيفة أحوط في يعني أن لا يصلي العصر إلا بعد الاثنين لتقع الصلاة بوقتها باتفاق. نعم. لبراءة الذمة بيقين إذ تقديم الصلاة عن وقتها لا يصح، وتصح إذا خرج وقتها بتكون قضاء. فكيف والوقت باق اتفاقا. وفي رواية أسد إذا خرج وقت الظهر يصير بصيرورة الظل مثله، لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه. يعني صار في عنا الرواية الثالثة هاي وقت مهمل بين وقت الظهر ووقت العصر، ينتهي وقت الظهر بالمثل ويزيد وقت مهمل، ويبدأ وقت العصر متى؟ بالمثلين. نعم. فبينهما وقت مهمل. فالاحتياط أن يصلى الظهر قبل أن يصير الظل مثله، والعصر بعد مثليه، ليكون مؤديا بالاتفاق. نعم. كذا في المبسوط. وأول وقت العصر من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين لما قدمناه من الخلاف. نعم. إلى غروب الشمس على المشهور من غروب القرص كاملا. نعم. على المشهور لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وقال الحسن بن زياد إذا اصفرت الشمس خرج وقت العصر، وحمل على وقت الاختيار. وقت إيش الاختيار؟ أما وقت الجواز إلى غروب الشمس يعني بعد الاصفرار بس في كراهة. نعم. وأول وقت المغرب منه أي غروب الشمس إلى قبيل غروب الشفق الأحمر على المفتى به. إلى غروب الشفق هذا باتفاق. طيب ما هو الشفق؟ هم في خلاف، فالصاحبان قال هو الحمرة التي تظهر في الغرب في الأفق، وقال أبو حنيفة لا، الشفق هو البياض الذي بعد الحمرة، البياض الذي بعد الحمرة. نعم. وهو رواية عن الإمام وعليها الفتوى، وبها قال لقول ابن عمر الشفق الحمرة، وهو مربي عن أكابر الصحابة وعليه إطباق أهل اللسان، ونقل رجوع الإمام إليه. ونقل رجوع الإمام إليه. الإمام كان يقول إيش؟ إن الشفق هو البياض الذي بعد الحمرة، يعني بعد الحمرة أخوانا في عنا 12 دقيقة هاي بيكون فيها بياض، متى ما انتهى هذا البياض هون دخل وقت العشاء عند أبي حنيفة. أما الصحيح ما هو؟ أن الشفق هو الحمرة. وما ننسى أخواننا أن الوقت الفاصل بين الفجر الصادق والكاذب في الصباح بمقدار الوقت الفاصل بين الشفق الأحمر والأبيض. نعم. وابتداء وقت صلاة العشاء والوتر منه، من الشفق على الروايتين. نعم، أي من غروب الشفق على الاختلاف الذي تقدم إلى قبيل طلوع الصبح الصادق لإجماع السلف. فلو أن إنسان صلى العشاء قبل الفجر بدقائق صح صلاته وقع أداء، لكن يكره تأخيرها بعد نصف الليل، يكره تأخيرها بعد نصف الليل. السنة أن تؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل، ومن ثلث الليل إلى نصف الليل جائز، بعد نصف الليل في كراهة، وكل ما أخر أكثر تشتد الكراهة. نعم، لإجماع السلف وحديث إمامة جبريل لا ينفي، وحديث إمامة جبريل لا ينفي ما وراء وقت إمامته. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر، فصلوها ما بين العشاء الأخيرة إلى طلوع الفجر. فوقتها بعد العشاء، نعم يبدأ وقتها بعد العشاء، لكن مع ذلك لو أن إنسان صلى العشاء مع الإمام، صلى السنة والوتر ثم تبين له بطلان صلاة الإمام، ما الحكم هنا؟ قال يعيد المصلي صلاة العشاء ولا يعيد الوتر عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين يعيد الوتر والعشاء. ليه؟ لأن صلاة الوتر عنده صلاة مستقلة لكنها مشتركة في الوقت مع العشاء، إذا حتى لو ظهر بطلان الصلاة لا يعيد صلاة الوتر. وقال الصاحبين إنها سنة تابعة للعشاء، فلذلك لو ظهر بطلان العشاء يعيدها، يعيد الوتر. نعم، ولا يقدم صلاة الوتر على صلاة العشاء لهذا الحديث وللترتيب اللازم بين فرض العشاء وواجب الوتر وواجب الوتر عند الإمام. ومن لم يجد وقتهما أي العشاء والوتر لم يجبا عليه، بأن كان في بلد كبلغار. بلغار إخوانا هي في شمعاني في نواحي تشقند وما شابه ذلك من شمال أفغانستان أو الأراني، هؤلاء إخوانا تغرب عندهم الشمس وتظهر مباشرة، يعني يطلع الفجر مباشرة، ما في عندهم وقت عشاء. نعم، هدوم شو بيساوي دول إخواننا؟ في رواية أنهما لا يجبان عليه العشاء والوتر لعدم تحقق الوقت عندهم. وبأقصى المشرق يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق في أقصر ليالي السنة لعدم وجود السبب وهو الوقت، وليس مثل اليوم الذي كسنة في أيام من أيام الدجال. آخر أيام الدنيا أخوة من هذا نزول الدجال، قال يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كأسبوع. فقال لنا كم صلاة نصلي من حالي هاي الصحابة، سألوا قال أقدر له قدره. نعم، للأمر فيه بتقدير الأوقات، وكذا الآجال في البيع والإجارة والصوم والحج والعدة كما بسطناه في أصل هذا المختصر، والله الموفق. ولا يجمع بين فرضين في وقت، هذا قول أحناف إخواننا، لا جمع عندنا إلا في عرفة للحاج وفي مزدلفة، في عرفة وفي مزدلفة. في عرفات يجمع الظهر مع نصر جمع تقديم، في مزدلفة يجمع المغرب والعشاء جمع تأخير. نعم، إذ لا تصح التي قدمت على وقتها ولا يحل تأخير، قدمت عن وقتها، التي قدمت عن وقتها. نعم، ولا يحل تأخير الوقتية إلى دخول وقت آخر بعذر كسفر ومطر، وحمل المروي في الجمع على تأخير الأولى إلى قبيل آخر وقتها. إذن هذا اسمه جمع صوري وليس جمع حقيقي، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا نص قطع متواتر، فما ورد من أخبار الجمع بين الصلوات إنما أريد به الجمع الصوري، وذلك بأن تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها. حسب الصورة شو صار؟ جمع بينهما وبعض الظهري، لكن عملية شو بيكون؟ صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، هذا اسمه جمع صوري. نعم، وعند فراغه دخل وقت الثانية فصلاها فيه إلا في عرفة للحاج نعم. لا لغيرهم. أما لو إنسان مثلا عم يشتغل من عمال بعرفات، شو بيصلي الظهر؟ بيصليها أفهم بوقتها والعصر بوقتها. ليه؟ لأنه هذه فقط لمين؟ للحاج عرفات. وعند أبي حنيفة أيضا لها شروط أكثر من الحاج، لابد أن يكون محرما وأن يؤديها مع الإمام الأعظم. فلو أداها كل إنسان لحاله بخيمته بصليها تصلى بوقتها. وقال الصحبان لا، متى ما كان حاج بصليها ولو كان لحاله بالخيمة. نعم. بشرط أن يصلي الحاج مع الإمام الأعظم أي السلطان أو نائبه كلا من الظهر والعصر، ولو سبق فيهما ولو سبق فيهما وبشرط الإحرام في حج لا عمرة. نعم. حال صلاة كل من الظهر والعصر، ولو أحرم بعد الزوال في الصحيح وصحة الظهر ويشترط أين صحة الظهر وصحة الظهر. أيوة. أما لو في حال بعد ما صلى الظهر مصحيحة صلى العصر لا، وإنما تبنى صلاة العصر جمعا مع الظهر شرط إيش؟ صحة الظهر. نعم. فلو تبين فساده أعاده ويعيد العصر إذا دخل وقته المعتاد، فهذه أربعة شروط لصحة الجمع عند الإمام. وعندهما يجمع الحاج ولو منفردا. قال في البرهان وهو الأظهر، فيجمع الحاج بين الظهر والعصر جمع تقديم في ابتداء وقت الظهر بمسجد غرة بمسجد نمرة كما هو العادة فيه بأذان واحد للظهر والعصر وإقامتين لكل منهما. نعم. وإقامتين ليتنبه للجمع ولا يفصل بينهما بنافلة ولا سنة الظهر. ويجمع الحاج بين المغرب والعشاء جمع تأخير فيصليهما بمزدلفة بأذان واحد وإقامة واحدة لعدم الحاجة للتنبيه بدخول الوقتين، ولا يشترط هنا سوى المكان والإحرام فقط باتفاق عند أبي حنيفة وعند الصاحبين. ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة، يعني لو صلى المغرب في وقتها قبل مزدلفة يجب عليه أن يعيدها في مزدلفة. نعم. يعني الطريق المعتاد للعامة لقوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يصلي المغرب في الطريق الصلاة أمامك، فإن فعل ولم يعده حتى طلع الفجر أو خاف طلوعه صح. يعني هنا يجب التأخير، فلو أن إنسان صلى في الطريق ما الحكم أخواننا؟ صحت صلاته إذا طلع الفجر. أما لو وصل لمزدلفة قبل طلوع الفجر ما الحكم؟ يجب عليه أن يعيد. نعم. ولما بين أصل الوقت. الآن إخواننا الكرام عندنا الآن بعد ما أنهينا الوقت الجائز نبدأ الآن في الوقت المستحب، الأوقات المستحبة. متى يستحب أداء كل صلاة من هذه الصلوات؟ نعم. ولما بين أصل الوقت بين المستحب بين ولم بين المستحب منه بقوله يستحب الإسفار وهو التأخير للإضاءة بالفجر، بحيث لو ظهر فسادها أعادها بقراءة مسنونة. ما شاء الله. يعني هنا أخواننا يؤخر صلاة الفجر إلى وقت الإسفار. رب الحق إخوان أسفروا في الفجر، ورد كمان نوروا في الفجر. طب كم نؤخرها؟ قال نؤخرها إلى وقت بحيث لو ظهر فسادها يمكننا أداؤها بطهارة وصلاة وقراءة مسنونة. يعني الآن كم تستغرق مثلا صلاة الفجر؟ تبدأ ساعة وكذا. إذا تبدأ صلاة الفجر بعد ساعة من أذان الفجر تقريبا، بعد ساعة. ولا بعض الدول إخواننا الآن مثل الأتراك مثلا اللي بالتزمين مذهب الحنفي يصلون الفجر بعد الأذان بساعة تقريبا. نعم. نعم. بقراءة مسنونة قبل طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. قال والإسفار أن تؤخر الصلاة إلى وقت تتعارف فيه الوجوه، يعني لو نظرت إليه من بعيد تعرفه. نعم. وقال عليه السلام نوروا بالفجر يبارك لكم. ولأن في الإسفار تكثير الجماعة. تكثير الجماعة. وفي التغليس تقليلها. وما يؤدي إلى التكثير أفضل. وليسهل تحصيل ما ورد عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة تامة وعمرة تامة. ما شاء الله. حديث حسن. طيب الآن إخواننا لو إنسان إجعل الجامعة بكير وصلينا الفجر في أول وقت بيكون وقت انتظار طلوع الشمس طويل، أما لو أخرناها قليلا يسهل على العمل تحصيل هذا الأجر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من قال دبر صلاة الصبح وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان وحرس من الشيطان ولم يتبع بذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. قال الترمذي هذا حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح ذكره النووي. وقال صلى الله عليه وسلم من مكث في مصلاه بعد الفجر إلى طلوع الشمس كان كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. وقال عليه السلام من مكث في مصلاه بعد العصر إلى غروب الشمس كان كمن أعتق 8 رقاب من ولد إسماعيل وزاد الثواب لانتظار فرض. وفي الأول لنفل والإسفار بالفجر مستحب سفرا وحضرا. إذا معنا أخواننا الانتظار في بعد المغرب ثواب أعظم هيك ليه؟ قال وذلك لأنك في المغرب تنتظر الفريضة وهي العشاء، أما في الفجر تنتظر النافلة وهي الضحى. نعم. العصر للمغرب ينتظر فيها الفريضة. نعم. أو حضرا للرجال إلا في مزدلفة للحاج فإن التغليس لهم أفضل لواجب الوقوف. أما كل السنة الإسفار فيها أفضل إلا في صباح يوم مزدلفة، ماذا يفعل؟ فقط فورا يغلس ثم يدعو وينفر إلى منى. نعم. لواجب الوقوف بعده بها كما هو في حق النساء دائما. شو هاي؟ لأنه هلأ الناس عم نأخر دقيقتين عم تصير المشكلة. هلأ أصبح الآن لا في وقت مستحب ولا في شيء، الآن في الساعة الأوتوماتيكية عم نمشي عليها وماشي. نعم. كان في بعض مساجد يساووا صلاتين. لا، صلاة واحدة أفضل، ليش صلاتين؟ نعم. لأنه أقرب للستر وفي غير الفجر الانتظار إلى فراغ الرجال عن الجماعة ويستحب الإبرار بالظهر. نعم. في الصيف. إذا معناها النساء أخوانا شو بتسوي النساء؟ بتبكر في الفجر. نعم. طبعا اخواننا هنا يعني المستحب هو الاسفار، مو المستحب الفئه متاخرا، يعني الان مش عشان يكسب شويه نوم زياده، لا مو عشان الامر هيك، وانما يصلي السنه في اول وقت الفجر وينتظر هذا المقدار ليصلي الفريضه. لو قاعد في ذكر مو نايم هو، يعني مهمه المساله هي. يعني الان اخواننا مو بقول لك انسان انا في انا الساعه 9 الفجر هيك السنه، لا السنه مو هيك يا اخي، السنه ان تستيقظ على الفجر او قبله على قيام الليل وتصلي النافله سنه الفجر في اول وقتها ثم تنتظر الاسفار. نعم. ويستحب الابراد بالظهر في الصيف في كل البلاد، نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. سبحان الله. والجمعة كالظهر. والجمعة تؤخر كالظهر. ما شاء الله، شوف سبحان الله اخواننا الاحكام كلها هي لا يعمل بها ابدا. اي نعم، تصور اذا كان الدنيا صيف وخرنا يعني يا اخواننا صفة القاعة وصلاة الجمعة ما تدورش بساعتين ونص، الساعة كذا، مشان يكون في شيء من الظل في عند مجيء الناس إلى صلاة الجمعة. تصير مشكلة في المساجد. السبب لأننا أخواننا دائما نحكم ما اعتدناه لجهل الناس اليوم في الأحكام الشرعية. نعم. هي. بس بقى مشان السنة بيسووا هيك ولا مشان شيء آخر؟ نعم. ويستحب تعجيله أي الظهر في الشتاء. نعم. وفي الربيع والخريف، لأنه عليه السلام كان يعجل الظهر بالبرد إلا في يوم غيم خشية وقوعه قبل وقته. نعم. فيؤخر استحبابا فيه أي يوم الغيم، إذ لا كراهة في وقته فلا يضر تأخيره. نعم. ويستحب تأخير صلاة العصر صيفا وشتاء. ليش؟ قال حتى لا يغلق باب النافلة، لأنه متى صلاة العصر ما عاد في نافلة، حتى تبقى النافلة مفتوحة يؤخرها ما لم تصفر الشمس. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية، وليتمكن من النفل قبله ما لم تتغير الشمس بذهاب ضوئها فلا يتحير فيه البصر. نعم. هو الصحيح، والتأخير إلى التغيير مكروه تحريما. إلى تغير الشمس يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافقين ثلاثا. نعم. يجلس أحدكم حتى لو اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان، ينقر كنقر الديك، لا يذكر الله إلا قليلا. ومع ذلك صلاتها مع الكراهة التحريمية أفضل من تأخيرها لبعد المغرب. يعني الآن بعض الناس يقول لهزات المنافقين إنه مظبوط، لكن التأخير لم يصفيت صارت كبيرة والإثم فيها أشد. نعم. ممكن يقول إنه يأجل يقضي بعد المغرب؟ هلا بكل الأحوال لو فاتت لابد أن يقضيها، بس الآن أيهما أفضل، أن يصليها في آخر الوقت ولا التأخير؟ لا، صلاتها في آخر الوقت أفضل لأن أداء. نعم. ولا يباح التأخير لمرض وسفر، ويستحب تعجيله أي العصر في يوم الغيم مع تيقن دخولها خشية الوقت المكروه. ويستحب تعجيل صلاة المغرب صيفا وشتاء، ولا يفصل بين الأذان والإقامة فيه إلا بقدر 3 آيات أو جلسة خفيفة لصلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بأول الوقت في اليومين، وقال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي لن يزالوا بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم، مضاهاة لليهود. فكان تأخيرها مكروها إلا في يوم غيم، وإلا من عذر سفر أو مرض وحضور مائدة، والتأخير قليلا لا يكره، وتقدم المغرب ثم الجنازة ثم سنة المغرب. يعني لو حضرت جنازة شو بنقدم؟ الجنازة على السنة، إن الفرض عين هو المغرب، ثم الجنازة فرض كفاية، ثم السنة أقل في الدرجة. نعم. الآن سيصلي السنة مشان إيش؟ إن الناس ما دغري يروحوا. نعم. فقلنا قدموا السنة مشان إيش؟ حتى نضمن السنة ثم نصل للجنازة. أما الأصل ماذا نفعل؟ نقدم الفرض ثم الجنازة ثم السنة. نعم. والله إذا كان أول وقت لكن أفراد تأخير لك مع جماعة، أيوما نقدم بأخر الجماعة ما لم يقع في الكراهة. نعم. وإنما يستحب في وقت الغيم عدم تعجيلها لخشية وقوعها قبل الغروب. نعم. لشدة الالتباس فتؤخر فيه حتى بتيقن الغروب، حتى يتيقن الغروب. نعم. ويستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول. نأخذ الآن الوقت بين الأذان المغرب وأذان الفجر، وبتقسمه إلى ثلاث أثلاث. نعم. فالثلث الأول هو وقت العشاء المستحب، فبيؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل. نعم. إلى ثلث الليل الأول في رواية الكنز، وفي القدورين إلى ما قبل الثلث. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وفي إلى ثلث الليل أو نصفه. أو نصفه. وفي مجمع الروايات التأخير إلى النصف مباح في الشتاء لمعارضة دليل الندب، وهو قطع السمر المنهي عن دليل الكراهة، وهو تقليل الجماعة. يعني صار في عنا أمرين الآن إخواننا، لو أخرنا العشاء إلى يعني وقت طويل قلت الجماعة، الناس لن ينتظروا. طيب لو بكرنا بقى في عنا إشكال، ليه يكره السمر بعد العشاء؟ طيب ماذا نفعل؟ فلا بد من جمع بينهما. فشو نساوي؟ قال معك إلى ثلث الليل. نعم. لأنه قل ما يقوم الناس إلى نصف الليل، فتعارضا فثبتت الإباحة والتأخير إلى معبر. فثبتت إلى الإباحة لإمتى؟ إلى نصف الليل. نعم. والتأخير إلى ما بعد نصف الليل والتأخير إلى ما بعد النصف مكروه لسلامة دليل الكراهة عن المعارض، والكراهة تحريمية. سبحان الله. ويستحب تعجيله العشاء في وقت الغيم في ظاهر الرواية لما في التأخير من تقليل الجماعة لمظنة المطر والظلمة، وقيدنا السمر بالمنهي عنه وهو ما فيه لغو أو يفوت قيام الليل. سبحان الله، هذا سمر مكروه، هذا السهر. أو يؤدي إلى تفويت الصلاة. وأما إذا كان السمر لمهمة أو قراءة القرآن وذكر وحكايات الصالحين ومذاكرة فقه وحديث مع ضيف فلا بأس به، والنهي ليكون مذاكرة فقه وحديث مع ضيف، ومذاكرة حديث لا وحديث قاعد مع ضيف عم يأنسه. نعم. فلا بأس به. والنهي ليكون ختم الصحيفة بعبادة كما بدأت بها، ليمحى ما بينهما من الزلات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ويستحب تأخير صلاة الوتر ضد الشفع بسكون التاء وفتح الواو وكسرها، الوتر والوتر. نعم. إلى قبيل آخر الليل لمن يثق بالانتباه، وأن لا يوتر قبل النوم، وإلا إذا لا يثق يوتر قبل النوم، وإلا يوتر قبل النوم. إذا كان لا يثق متى يوتر؟ قبل النوم. وإلا يوتر قبل النوم لقوله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة الليل مشهودة، وذلك أفضل. وسنذكر الخلاف في وتر رمضان. يا ترى أيهما أفضل؟ تعجيله مع الجماعة ولا تأخيره منفردان. نعم. فصل في الأوقات المكروهة. نقف إن شاء الله.